الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا حفظك الله، إذا نويت أقطع الصلاة، إذا نويت أن نقطع الصلاة ثم استمررت، فهل تبطل الصلاة بمجرد نية القطع؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الشرط هو ما يطلب تحقيقه قبل الدخول في الفعل، ويطلب استمراره في ثنايا الفعل حتى يفرغ الإنسان من هذا الفعل. والنية من شروط الصلاة كما قرر ذلك العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا دخل الإنسان في الصلاة بنية ثم بدا له بعد ذلك أن يقطع نيته، نية الصلاة، فحينئذ يكون الشرط قد بطل، وبطلان الشرط يفضي إلى بطلان المشروط. ولكن لا أظن السائل فهم معنى قطع النية، لأن السائل ربما يقصد أنه نوى الخروج من الصلاة، فهذا نية قطع العبادة. فهذا نية قطع العبادة. فإذا نوى الإنسان أن يخرج من الصلاة جزما، فإن هذا الجزم بهذه النية يبطل صلاته، فحينئذ يقطعها ثم يستأنفها، يقطعها ثم يستأنفها. وأما إذا كان قطع النية مترددا، قطع النية مترددا، فالتردد في قطع النية لا يفسد أصل وجود النية في القلب. أعيدها مختصرة: النية شرط يطلب تحقيقه من أول الفعل، ويطلب استمراره إلى آخر الفعل. الأمر الثاني، لا بد أن نفرق بين نية القطع المجزوم بها ونية القطع المتردد فيها. فأما المجزوم بها فهي مبطلة للعبادة، وأما المتردد فإنها لا تبطل العبادة، والله أعلم.